الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال إنابة الظرف مناب الفاعل؟ صيام رمضان. صيام رمضان، أحسنت. ما مثال إنابة الجار والمجرور؟ أكرم زيد إكراما عظيما، أكرم زيد إكراما عظيما أمام الأمير في داره. أكرم ماذا؟ أكرم زيدا. زيدا، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في هذا المثال مثلا، إذا أخذنا فقط المفعول به والظرف، أكرمت زيدا يوم الجمعة، إذا بنيت الفعل للمفعول على مذهب البصريين الذين يجيبون إنابة المفعول، ماذا تقول؟ أكرم زيد يوم الجمعة. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت، أكرم زيد يوم الجمعة. وعلى مذهب الكوفيين الذين يجيزون إنابة غير المفعول به مع وجوده، إذا أردت أن تنيب الظرف في أكرمت زيدا يوم الجمعة، في أكرمت زيدا يوم الجمعة، إذا أردت أن تنيب الظرف ماذا تقول؟ أكرم زيدا يوم الجمعة. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ حسان المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر، والظاهر قسمان: مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. فالأول نحو قوله تعالى: الله ربنا، وقوله تعالى: محمد رسول الله. والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، نحو: أقائم زيد، وما قائم للزيدان، وهل مضروب للعمران، وما مضروب للعمران. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم. الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا، مثل ما أخذنا في الفاعل، مثلا قال زيد، الاسم هنا صريح. أولا يكفيهم أن أنزلنا، أي إنزالنا، الاسم هنا مؤول. فكذلك هنا مثلا زيد قائم، زيد اسم صريح، لكن وأن تصوموا خير لكم، الاسم هنا مؤول، وأن تصوموا خير لكم، التقدير وصومكم خير لكم. مثلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي عفوكم أقرب للتقوى. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، أي المجرد عن العوامل اللفظية. مثلا زيد قائم، زيد مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. الله ربنا الاسم الكريم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، محمد مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. لكن مثلا في قولك: في الدار زيد، الدار تقدمه عامل لفظي اقتضى جرة وهو فيه، فالدار ليس مبتدأ. مثلا كان زيد قائما، زيد هذا اسم مرفوع لكنه ليس مجرد عن العوامل اللفظية فلا تعربه مبتدأ. مثلا قال زيد، زيد ليس مجردا عن العوامل اللفظية فلا تعربه مبتدأ. لكن لو كان مجردا عن العوامل اللفظية مثل زيد قائم، هذا مجرد عن العوامل اللفظية فتعربه مبتدأ. قال: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالمضمر هو أنا وأخواته التي تقدم في فصل المضمر. طبعا يقصد بهذا الضمير المنفصل، يقصد المنفصل للمتصل. المتصل لا يكون في ابتداء الكلام، لا يبتدأ به الكلام. قال: فالمضمر هو أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. وهو 12 ضميرا، أنا ونحن للمتكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، هو وهي وهما وهم وهن للغائب. مثلا في قوله تعالى وأنا ربكم، الضمير المنفصل هنا أنا هو المبتدأ. مثلا نحن أعلم بما يقولون، الضمير المنفصل نحن هو المبتدأ. إذا أردت أن تعربه تقول ضمير منفصل مبني على الضم لأن آخره مضموم نحن، تقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أنت مولانا، أنت هذا الضمير هو المبتدأ، وأنتم لا تشعرون أنتم مبتدأ، وهو الغفور الودود هو مبتدأ، هم درجات عند الله هم مبتدأ، هن لباس لكم هن مبتدأ. الضمائر المنفصل كلها في هذه الآيات كلها تعرب مبتدأ، كلها تقول فيها ضمير منفصل مبني على كذا في محل رفع مبتدأ. مبني مثلا نحن مبني على الضم، هو مبني على الفتح، هي مبني على الفتح، وهكذا. فكلها تقول فيها إنها ضمير منفصل مبني على كذا حركة التي على الحرف الأخير من الضمير في محل رفع مبتدأ. قال رحمه الله والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر وهذا هو الأكثر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وهذا المرفوع إما فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر أي أغنى عن ذكر الخبر. قال فالأول هو المبتدأ الذي له خبر نحو الله ربنا، اسم الكريم مبتدأ مرفوع ربنا هذا الخبر، ومحمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم هو المبتدأ رسول هذا الخبر. قال والثاني وهو المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر، قال هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام. هذا الوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول، إذا كان اسم فاعل فمرفوعه فاعل، وإذا كان اسم مفعول فمرفوعه نائب فاعل. إذا كان هذا الوصف اسم فاعل فمرفوعه تعربه فاعلا، وإذا كان اسم مفعول فمرفوعه تعربه نائب فاعل، وسيأتي إن شاء الله. قال إذا تقدم عليه ما نفي أو استفهام نحو أقائم زيد، أقائم زيد الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، زيد هذا مرفوع قائم، قائم اسم فاعل، إذن زيد فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. قال وما قائم زيدان، قائم هو المبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر. ذكر مثالين، المثال الأول تقدمه نفي، المثال الثاني تقدمه استفهام. قال وهل مضروب العمران، وما مضروب العمران، هي مضبوطة بالشكل عندكم العمران بضم العين وفتح الميم، ما فيها تشكيل؟ اي نعم، يجوز ان يكون العمران او العمران، واستعمال عمر عند النحاة اكثر من استعمال عمر. مثلا وهل مضروب العمران، مضروب هذا اسم مفعول، المبتدأ هنا اسم مفعول، اذا مرفوعه يكون نائب فاعل. ما مضروب، مضروب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره، العمران نائب فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال وما مضروب العمران، كذلك الفرق بينهما فقط في أن المثال الأول هل مضروب العمران تقدم فيه استفهام، والمثال الثاني ما مضروب العمران تقدم فيه نفي. مثلا في القرآن من هذا من الفاعل الذي سد سد الخبر قوله تعالى أراغب أنت، راغب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لآخره، أنت ضمير منفصل، هذا الضمير مرفوع باسم الفاعل راغب، إذا ماذا تعربه؟ تقول فاعل سد مسد الخبر أو نائب فاعل سد مسد الخبر؟ أحسن، فاعل سد مسد الخبر، لأن الوصف اسم فاعل راغب هذا اسمه فاعل، فمرفوعه فاعل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، نحو ما رجل قائم، وهل رجل جالس، وقوله تعالى أإله مع الله، ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير، نحو قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير، ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله، ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة نحو عندك رجل، وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صوموا خير لكم، أي والخبر هو الجزء، أي ماذا قال وأن تصوموا خير لكم، أي أي صوموا خير لكم أو شيء آخر، أي صومكم، صومكم نعم صومكم خير لكم. أحسن نعم. الله يكم. أي صومكم خير لكم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال ولا يكون مبتدأ نكرة إلا يمسوغ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والخبر هو الحكم، والنكرة مجهولة غالبة، فإذا حكمت على نكرة فقد حكمت على مجهول، ولا فائدة في الحكم على مجهول. قالوا المسوغات كثيرة، لكن إذا وجد مسوغ ساغ أن يبتدأ بنكرة. قال والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، نحو ما رجل قائم، وهل رجل جالس. النكرة إذا سبقت بنفي أو استفهام عمت، فهذا مسوغ لأن يبتدأ بها. ما رجل جالس، رجل نكرة، سوغ الابتداء به تقدم النفي عليه فتقول رجل مبتدأ وقائم خبره. وهل رجل جالس كذلك، الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا تقدم الاستفهام، رجل مبتدأ وجالس خبره. قال وقوله تعالى إله مع الله، إله هذا المبتدأ وما بعده خبره. قال ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير من مشرك. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون موصوفة، النكرة إذا وصفت خصت، فكونها خاصة، كون النكرة خاصة، هذا يسوغ الابتداء بها. أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير، عبد هذا المبتدأ، مؤمن صفة، خير هذا الخبر. ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله، كذلك النكرة هنا أضيفت وقد خصت بذلك، النكرة إذا أضيفت خصت، وكونها خاصة هذا يسوغ الابتداء بها. خمس مبتدأ وهو مضاف، صلوات مضاف إليه كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة، كتبهن هذه الجملة هي الخبر، و سيأتي قريبا أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل، هذا مثال الظرف، رجل مبتدأ والظرف الذي تقدمه خبر، وفي الدار امرأة كذلك، امرأة المبتدأ وفي الدار خبر، والقول بأن في الدار هو الخبر هذا من باب التسامح، وإلا فسيأتي إن شاء الله إعرابه أنه متعلق بمحذوف خبر. في الدار خبر هذا مثال الجاري والمجرور. قال ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، هذا مثال الظرف، وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، هذا مثال الجاري والمجرور. ثم قال وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل كما سبق، وأن تصوموا خير لكم أي صومكم أو صيامكم خير لكم، وأن تعفوا أقرب التقوى أي عفوكم أقرب للتقوى. فالمبتدأ قسمان، قسم يكون الاسم فيه صريحة مثل زيد قائم، زيد اسم صريح، وقسم يكون اسم فيه مؤولا من أن والفعل، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.